تنصفه واقعه مظهرا كان وإلا تنويه مقدرا. مظهرا كان يعني إن كان ظاهرا فذاك، وإلا فينوى مقدرا. مثال المظهر هنا منكوث، وين العامل في واقع فيه؟ هم ظاهر سيد. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان، فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا الواقع فيه مظهر ولا مظهر؟ مظهر. ولهذا قال تنويه مقدرا. إذا تبين لنا القاعدة. ما هي القاعدة في تعريف ظرف الزمان والمكان؟ كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه بالضبط. كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه بالضبط. هذا تعريف، وهو في البيت الأول. بأي شيء يكون منصوبا؟ ينصب في الواقع فيه، أي بالشيء الذي وقع فيه، سواء كان ذلك فعلا أو قائما مقام فعل. فالفعل مثلا جلست عندك ساعة، هذا فعل. أنا جالس عندك ساعة، هذا قائم مقام فعل أو جار مجرور. القاعدة الثالثة من الشطر الأخير أن العامل فيه يكون ظاهرا ويكون مقدرا. فالظاهر ظاهر صيغا، والمقدر مقدر. ها هو ظاهر لك حكيم. صمت يوما، صمت يوم ما هو ظاهر كم الآن وعامله ظاهر. كم صمت عامله مقدر ولا ظاهر؟ لا أنا أقول لك كم صمت، فقلت أنت يوم مقدر. هذا صار واضح الحمد لله. طيب قال وكل وقت قابل جاء، يعني كل وقت الماضي وقت هنا الزمان، كل زمان قابل ان يكون مفعولا فيه، كل زمان بخلاف المكان. الزمان ساعه دقيقه ثانيه يوما جمعة، يعني أسبوعا شهرا سنة حينا عصرا وما أشبه ذلك. كل زمان فهو قادر أن يكون مفعولا فيه ولا لا؟ طيب هذا قادر. إذن الزمان كله قادر أن يكون مفعولا فيه، لأنه ما من شيء إلا هو في زمان، ما من شيء إلا هو في زمان. تقول انتظرني ثانية ثانية شرابة مفعول فيه، او قل ظرف زمان منصوب على الظرفية. انتظرني ساعة نفس الشيء، ولكن اعلموا ان الساعة في اللغة العربية غيرها في العرف. عندنا الساعة في العرف جزء من 24 جزءا من اليوم والليل طول، لكن في اللغة العربية تطلق على الزمن قل أو كثر، على الزمن قل أو كثر. طيب كل وقت يعني كل زمان فإنه قادر أن يكون منصوبا على الظرف، لكن المكان لا. وما يقبله المكان إلا مبهما. المعين الحجرة، غرفة، بيت وما أشبهه، هذا ما يقبل أن يكون مثولا فيه إلا إذا كان مبهما،